التقى كيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بالأعضاء الرئيسيين لاتحاد تايكوندو الدولي بمن فيهم مديره العام لي يونغ سون ونائبه ريونغ واي مين في زيارة مجملة له وتبادل معهم حديثا في قاعة منسودة للاجتماعات ببيونغ يام السادس عشر الخميس.